قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الرقى. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الفصل في بيان الرقى، وهي جمع رقية، وهي العوزة التي يرقي بها الراقي صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. الحي اسم قبيلة من الحي وهو الجمع، سمي حيا لأنها تجمع الناس. فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة، فلدغ اللدغ اللسع من لدغ الحية والعقرب. وهؤلاء الرهط، الرهط من الرجال ما دون العشرة، وقيل إلى الأربعين، ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط، وأرهاط جمع الجمع، الجعل بالفتح المصدر وبالضم الاسم، وهنا بالضم يقال: جعلت لك كذا جعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا. القطيع الجماعة من الغنم، نشط وأنشط من عقال. قال ابن الأثير: أنشط من عقال أي حلة، وكثيرا ما يجيء في الرواية كأنما نشط من عقال وليس بصحيح، يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها، وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها. والعقال الذي يعقل به البعير ما به قلبة بفتح القاف واللام والباء الموحدة، أي وجع وعلة. وما يدريك أي شيء أدراك، أي أعلمك وأخبرك أنها رقية، إن قراءة الفاتحة رقية. هذا الذي ذكره لفظ رواية البخاري، وهي أتم الروايات. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. وفي رواية: فأمر له بثلاثين شاه. فإن قلت: هل تجوز الرقية لنا بهذا الحديث أو لا؟ وهل يحل أخذ الأجرة على ذلك أو لا؟ فالجواب: أما الرقية فقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها. فمن الجواز قوله: استرقوا لها فإن بها النظرة، أخرجه البخاري ومسلم، أي اطلبوا لها من يرقيها. وهذا الحديث أيضا يدل على جوازها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وقال قد أصبتم. وأما النهي ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون متفق عليه. والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما يكون بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فحينئذ يتكل عليها، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. فإن قلت الرقية إذا جازت بطريق ما ذكرت هل تجوز في جميع الأشياء أو لا؟ فالجواب تجوز في كل شيء من أنواع البلايا والأمراض ونحوهما. فإن قلت ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فالجواب معناه لا رقية أولى وأنفع، وهذا كما قيل لا فتى إلا علي. والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون أن هذا في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، لأنهم الأولياء المعرضون عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم. وأما غيرهم فمرخص لهم في التداوي والمعالجات، فمن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله كان من جملة الخواص والأولياء، ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء. وأما أخذ الأجرة فصريح الحديث يدل على جوازه وعلى جواز شرط الأجرة المعينة. جاء في السنة المطهرة أنواع كثيرة من الأذكار والأدعية يشرع أن يرقى بها المريض، وقد جعلها الله تعالى سببا للشفاء والعافية. وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها الكافية الشافية. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، وهو حديث هذا الفصل، فدل على عظم شأن هذه السورة لأنه ما رقى إلا بها، وأن لها تأثيرا عظيما في شفاء المريض وزوال علته بإذن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ومما يرقى به المريض المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقولها بالمعوذات تعني الإخلاص والفلق والناس، ودخل سورة الإخلاص معهما

بما عوذ به إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ، التعويذ الدعاء إلى الله بأن يجير ويحفظ، وكذا اللجوء إلى الله والإيواذ به، والعوذ الالتجاء كالعياذ والاستعاذة. وقد عاذت عياذا وأعاذت، وهي معيذ ومعوذ، والمعوذة الرقية كالمعاذة والتعويذ، والعوذ بالتحريك الملجأ كالمعاذ والعياذ. ومعاذ الله أي أعوذ بالله معاذا، وكذلك معاذات الله. الحسن والحسين هما صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه، سيدا شباب أهل الجنة، الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وعيذكما الاستعاذة هي طلب العوذ، يقال عذت به واستوعبت به، أي لجأت إليه واستجرت به واعتصمت به. والاستعاذة بالله من الشيطان هي الطلب منه سبحانه أن يعيذ العبد من الشيطان ويحميه منه ويقيه من شره. بكلمات الله التامة المراد بالتامة الكاملة، وقيل النافعة، وقيل الشافية، وقيل المباركة، وقيل القاضية، التي تمضي وتستمد ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب. وإنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل معنى التمامها هنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. قال الخطابي: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، فإن كلمته القرآن. ووصفه بالتمام تنزيها له عن أن يلحقه نقص أو عيب كما يوجد ذلك في كلام الآدميين. من كل شيطان يريد الجني منه والإنسي، وشطن أي بعد عن الخير أو من الحبل الطويل كأنه طال في الشر. يقال شاط يشيط إذا هلك، واستشاط غضبا إذا احتد في غضبه والتهب. والشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم لأنه تسلط عليه فيوسوس له. وهامة واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه فلا يقال له السوام. وقيل المراد كل نسمة تهم بسوء. ومن كل عين لامة المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وقبل. قال ابن الأثير: ذات لمم، ولذلك لم يقل ملمة، وأصلها من الممت بالشيء ليزاوج قوله من شر كل سامة. وألم أي قربا. فيشرع للمسلم أن يعوذ أولاده ومن يحب بهذه الكلمات التي تقي بفضل الله من كل عائن وحاسد وكل شر. في الحديث بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهم، وأنهما عنده بمنزلة الولد. فيه بيان المكانة الخاصة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، يقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام، وإنما سماه أبا لكونه جدا أعلى. ويشهد لهذه المكانة قول ربنا جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم شبيه الخلقة بإبراهيم عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. أخرجه البخاري. قال ذلك ويحدث أصحابه رضي الله عنهم عن الأنبياء الذين رآهم ليلة الإسراء والمعراج. وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأن النبي لا يستعيد بمخلوق صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: استدل البخاري بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودا به، ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين خلافا للمعتزلة التي نفت كلام الله تعالى. قال البيهقي في الاعتقاد: القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات ذاته، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وكل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية المختصة به كلها غير مخلوقة، لا يشبه فيها أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لقد جاء الإسلام بالحث على مراعاة حق المريض وتعاهده للزيارة والدعاء له بالشفاء والعافية، وبيان أنواع من الأدعية يحسن أن تقال عند زيارة المريض. وكل هذه الرعاية والتعاهد والدعاء ينطلق من كون المؤمنين حالهم كالنفس الواحدة، فما يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، وما يؤلم الواحد منهم يؤلم الجميع. ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ولهذا شرعت عيادة المرضى لمواساتهم وتهوين الأمر عليهم، وجعل ذلك حقا من حقوقهم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. وجاء في نصوص كثيرة بيان فضل من يزور المرضى وعظم ثوابه عند الله. روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي إنه في بساتين الجنة يختلف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أقا له في الله ناداه مناد أن طبط وطاب ممشاك فتبوأت من الجنة منزلا. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. استحب للمسلم إذا عاد مريضا أن يطمئنه ويهون الأمر عليه ويذكره بثواب الله، وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

وتلطف به. ثم ينبغي لعائد المريض أن ينصح للمريض بالدعاء وأن لا يقول عنده إلا خيرا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريضة أو الميتة فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وعليه أن يتخير من الدعاء أجمعه، وأن يحرص على الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها دعوات مباركة جامعة للخير، معصومة من الخطأ والزلل، كأن يقول: اللهم اشف فلانا، أو يقول: طهور إن شاء الله، أو يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أو يقول: اللهم رب الناس أذهب الباء واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك فاتحة الكتاب العزيز كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، يعني إذا اشتكى عن وجع وألم، والقرحة والقرحة بالفتح والضم، وقيل بالضم الاسم وبالفتح المصدر، وكذلك الجرح. وضع سفيان بن عيينة وراوي الحديث إصبعه على الأرض وبها ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، أي هذه تربة أرضنا، بريقة بعضنا، أي معجونة بها. فالذي يسبق إلى الفهم من صيغة ذلك ومن قوله تربة أرضنا إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشر، وريقة بعضنا إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان، كأنه يتضرع بلسان الحال ويعرض بفحوى المقال: أنك اخترعت الأصل الأول من طين، ثم ابتدعت بنيه من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كنت نشأته، وتمن بالعافية على من استوى في ملكك موته وحياته. فإن قلت صحت المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان، فما وجه المناسبة بين الريقة والنطفة؟ فالجواب: هما من فضلات الإنسان، يعبر بأحدهما عن الآخر لما في الآخر من القذارة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم التنزه عن الإفصاح بأمثال ذلك. لا بأس طهور إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. لفظ البخاري. ولفظ ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. صححه الألباني وغيره. وفي زوائد الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: هي حمى تفور في جوف شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وعند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال: كفارة وطهور. فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. وعند الطبراني عن شرحبيل قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي طويل أبيض، فقال: يا رسول الله، شيخ كبير به حمى تفور تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيخ كبير به حمى تفور له كفارة وطهور. فأعادها وأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها ثلاث مرات أو أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن. قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا. لا بأس، أي لا شدة عليك ولا خوف، يعني لا شدة عليك ولا أذى. طهور مطهرة لك من الذنوب، يعني هذا طهور إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله. هذا من باب الإخبار، لأن الدعاء لا بد معه من جزم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. الأعرابي من الأعراب سكان البادية، يعوده أي يزوره من عادة المريض إذا زاره. قول الأعرابي طهور استفهام إنكاري، يأبى أن يكون المرض الذي فيه الحمى والألم طهورا. قال العلمي رحمه الله قوله: قال قلت، أي قال الأعرابي مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت طهور. قوله كلا، أي ليس بطهور، فأبى وسخط، فلا جرم أماته الله. ثم الحمى علة يستحر بها الجسم من الحميم، سميت لما فيها من الحرارة المفرطة. ومنه الحديث: الحمى من فيح جهنم. تفور تشتد وتغلي وتثور، أي تهيج. تثور تشتد ويظهر أثرها على الجسم. تزيره القبور، أي تحمله الحمى على زيارة القبور وتجعله من أصحاب القبور. فنعم إذن، أي كما ظننت بقولك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي غضبا عليه. جاء النهي عن سب الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب لما دخل عليها وهي ترتعد من الحمى، فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. والكير كير الحداد، والمبني من الطين، وقيل الزق الذي ينفق به النار. فيه مشروعية زيارة المريض والدعاء بهذا الدعاء مع حث المريض على الصبر واحتساب الأجر وتبشيره بالخير العادل والآدل. وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم العلاء وهي مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. في الحديث ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد رعيته والسؤال عنهم إذا افتقدهم، في هذا جبر لخاطره أي المريض وخاطر أهله. أجل في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي للمريض أن يحسن جواب زائره ويتقبل ما يعده به من ثواب مرضه ومن إقالته منه، ولا يرد عليه بمثل ما رد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المريض إحسان الظن بالله، وأن يجمع بين جانبي الخوف والرجاء حال مرضه. وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. خرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابو يعلى والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. مرض المسلم يجلب التفكر لمن وفقه الله فيما مضى من العمر محاسبة النفس، وهو من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا أورده البخاري في علامات النبوة في الإسلام، لأنه جاءت زيادة عند الطبراني أن هذا الرجل لا أمسى من الغد إلا ميتا، وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. من البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. وقد رأينا من هذا عبرة فينا وفي غيرنا، والذي رؤي من ذلك كالقطرة في البحر. تشرع زيارة غير المسلم حال مرضه إذا ترتب على ذلك مصلحة، كدعوته إلى الدخول في الإسلام أو كف شره أو نحو ذلك. أما إن لم يكن هناك مصلحة فلا تشرع الزيارة. وقد زار الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه وهو في مرض الموت، فدعاه إلى الإسلام فأسلم. وزار أيضا عمه أبا طالب وهو في مرض موته رجاء إسلامه. ويجوز للمرأة أن تزور الرجل والعكس، وذلك بشرط أمن الفتنة، وأن يكون ذلك من وراء حجاب. أن عائشة زارت بلالا رضي الله عنهما لما دخل المدينة فوعد، بشرط أن لا يخلو بها، بل لا بد من وجود غيره معه، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن تؤمن الفتنة يقينا لا شك فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.